خلاه يصف فوق المياه. وده اللي بيعمله المسيح فينا، انه يغير الطبيعة بتاعتنا. الطبيعة بتاعتنا التقيلة اللي بتشدنا لتحت باستمرار، اللي بتغوصنا وتغوصنا لحد ما تغرقنا، الخطية اللي بتسكل حياتنا اللي بتشدنا لتحت، عايزين نستريح وعايزين ننام وعايزين ان احنا نطبطب على الجسد، مش عايزين ان احنا نجاهد ونضغط على نفسينا. خطية بتتقل الانسان لتحت، والحقيقة ان بتتقل النفس اللي هي عارية. النفس دي اصلا مش بتاعتي، مش ملكي، ده انا مستعيرها من مين؟ من ربنا. فاذا كان هذا النبي اضاع ما ليس له ولا يقدر ان يرده الى صاحبه، وكانت مشكلته كده، فهي دي مشكلتي، ان انا ضيعت اللي مش بتاعي، ضيعت نفسي، نفسي اللي هي اصلا مش ملكي، نفسي دي اصلا انا مستلفها من مين؟ من ربنا، ومش قادر ارجعها له تاني. لكن هو ده عمل ربنا وعمل رجل الله، انه يرد النفس الضائعة، النفس اللي غاصت وتقلت من كتر الخطية، انها تطفو مرة اخرى. العجيبة ان اللي كان سبب طفو الحديد حتة خشبة، عود رماها، والعود اللي اترمى ده والخشبة دي رمز الصليب، الصليب اللي خلانا نطفو بعد ما كنا غصنا بسبب تقل الخطية اللي موجودة فينا. عشان كده انتصار النعمة الإلهية اللي بيبقى فينا بسبب الصليب على كل نفس غرقتها الخطية والشر والنجاسة والوهم والمخاوف، نفس اللي تقلت من كتر خطاياها ومن كتر شكوكها ومن كتر أوهامها ومن كتر مخاوفها، محتاجة للصليب اللي يقدر يرفعها واللي يقدر يرفعها لفوق. لكن برضك المعجزة دي تورينا ازاي ان ربنا بيهتم حتى بالامور الصغيرة. ايه يعني فاس وقعت؟ لكن ربنا بيهتم حتى بالامور الصغيرة اللي في حياتنا اللي بتتعبنا. تفتكرش ان ربنا بيهتم بالامور العظيمة فقط، ولكن ايضا بيهتم بالامور الصغيرة اللي في حياتنا. لحد دلوقتي احنا شايفين كل المعجزات اللي بيعملها إليشع بتدل على عمل النعمة اللي بتنقذ وتنجي وترد الضائع والمشلوب. وأما ملك آران فكان يحارب إسرائيل، اتقلب بقى آرام على إسرائيل. وتآمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. عملوا كمين واتفق مع عبيده على الكمين. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حلون هناك. رجل الله كل شيء مكشوف قدامه، فحذر ملك إسرائيل بالكمين اللي معمول من الأراميين. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. يعني العملية دي اتكررت مرات كتيرة. فاضطرب ملك آرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ ملك آرام افتكر أن عنده جواسيس لملك إسرائيل، فقال: مين اللي بيفتش السر؟ فقال واحد من عبيده: ليس هناك يا سيدي الملك، ولكن إليشع النبي الذي من إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تكلم بها في مخدع مضجعك. فقالوا: اذهبوا وانظروا أين هو، فأرسل وأخذه. إذا كان إليشع ده هو سر النصرة، طب نقبل عليه ونخليه عندنا، فالنصرة تبقى لينا. فأخبر وقيل له: هذا هو في دوثان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله اللي هو جحزي وقام وخرج، وإذ جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له: آه يا سيد، كيف نعمل؟ نتصرف إزاي؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. هو شايف، مش شايف غير ان هو وإليشع اللي موجودين. وصلى إليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات ونار حول إليشع. ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول إليشع. فقال لهم إليشع: ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فصار بهم إلى السامرة، فلما دخلوا السامرة قال إليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذ هم في وسط السامرة. فقال ملك إسرائيل لإليشع لما رآهم: هل أضرب يا أبي؟ أموتهم يعني؟ فقال: لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك، ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا، ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم، ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل إلى أرض إسرائيل. حقيقة أنها موقف لطيف جدا، يورينا قد إيه النفس اللي مرتبطة بربنا تقدر تواجه المشاكل أو الضيقات أو الكوارث اللي بتحل بيها. ده دول ناموا واستيقظوا فجأة ولقوا كل شيء انقلب حواليهم وضدهم. الليلة اللي قبل كده نايمين مطمئنين مفيش حاجة، ولكن فجأة لقوا ان كل شيء تغير ومفيش امان. جيش، والجيش بيوصفوا انه جيش تقيل جدا، ودون اي توقع او استعداد للهرم فجأة لقوا نفسهم قدام هذا الموقف. خطر حدث بكيفية لا يمكن ان هم يفلتوا او يهربوا منها. الغلام فزع لانه مش شايف حاجة، لكن إليشع لأن رؤيته كانت واضحة وعنده البصيرة الروحية كان مطمئن، ما فزعش قدام الانقلاب اللي حصل بين يوم وليلة، لأنه كان شايف إن في جيش حقيقي. الجيش اللي شايفه من مركبات وخيل ده جيش مش حقيقي، دول كلهم بشر. لكن الجيش الحقيقي اللي شافه هو جيش من الملائكة، وكان اختباره الحلو إن ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. يرسل ملائكته ليحفظوك في ايه؟ في طرقك. وكان الصورة اللي شايفها ما هياش وهم او خيال او انسان نايم على نفسه وبيحلم، لكن دي كانت حقيقة، لدرجة انه طلب من ربنا ان يكشف عن عينين الغلام. فقال له: اكشف يا رب عشان يشوف ان اللي معانا اكتر من اللي علينا. وهي دي الحقيقة اللي الانسان بينساها باستمرار لما بيلاقي الظروف حواليه لخبطت. حبيبي اعرف ان المنظور في الحياة اللي احنا بنشوفه في الدنيا هو اقل بكثير جدا من الاشياء اللي موجودة في العالم الغير منظور، لان الغير منظور اعظم واجمل واقوى وارهب. اللي احنا بنشوفه ده لا يذكر مهما شفنا تجاه الغير منظور. لكن الغير منظور محتاج الى بصيرة، مش محتاج لعينين مادية، محتاج لبصيرة روحية تستطيع ان ترى الله وملائكته وقواته وجيوشه. احنا لما بنروح نتفرج على منظر عجيب او جميل يا بنقول يا ده حلو قوي، ده المنظور. المنظور ده ما يجيش حاجة بجانب الغير منظور اللي احنا مش شايفينه. لكن محتاجين للرؤية اللي تقدر تخلينا ان احنا ندرك هذا الغير منظور. عشان كده صلى ربنا وقال له: افتح عيني الغلام لكي ما يرى. ممكن تكون دي طلبتنا: يا رب افتح عينينا على الغير منظور، بدل ما احنا عينينا مركزة على المنظور القليل، افتح عينينا عشان نشوف المجد بتاعك والسماء والملكوت والملائكة القديسين، حياة البر والطهارة، بدل ما كل اللي احنا بنشوفه بنشوف حياة الشهوة والنجاسة والغدر والخيانة والألم. فين النفس اللي عينيها مفتوحة على الحياة الروحية؟ في الكلمة الجميلة اللي قالها الأنبا أنطونيوس للقديس ديديموس الضرير، قال انت زعلان عشان ما بتشوفش. احنا لينا العينين اللي بتشوف، بس للأسف ما بتشوفش غير الحشرات، لكن انت ليك العينين اللي بترى بيها الملائكة والقديسين وأمجاد السماء. فكان هذا الموقف أو هذه القصة بتكشف باستمرار أن الذين معنا أكثر من الذين معهم. عشان كده الإنسان اللي عايش مع ربنا هيختبر هذا الاختبار. مفيش حاجة تقلقه، مفيش حاجة تزعجه، حتى لو الحالة اتقلب بين يوم وليلة. لكن في رمز جميل جدا إليشع بيعمله لما يجي ملك إسرائيل ويقول له أضرب أنتقم لك منهم، دول جايين يقبضوا عليك، دول جايين يموتوك، دول جايين ياخدوك، أضرب. قال له لا، تضرب اللي أنت سابتهم بقوسك وبسيفك وبقوتك، لكن دول أولم ليهم وليمة، أعمل لهم وليمة. ففعلا يعمل لهم وليمة عظيمة. وهنا إليشع يصير نموذج جميل جدا لمحبة المسيح حتى للذين صلبوه. المسيح بس اللي صلبوه قال لهم ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. دول هتموتهم ليه؟ دول هم مش عارفين هم بيعملوا ايه، دول هم بينفذوا أمر ملك. أكلهم وشربهم، إن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقيه، لأنك بهذا تضع جمر نار على رأسه. والعجيب إن قدام محبة إليشع يقول إن جيوش أرام لم تعد تدخل إسرائيل مرة إيه أخرى. قد إيه إن المحبة لما بتكون فعلا من قلب نقي وقلب حقيقي بيحب، تبقى محبة غالبة ومنتصرة، مهما كان الشر قدامها ما يقدرش أبدا إنه يهدمها أو يأثر عليها. لكن على حسب وعادة البشر باستمرار إن الناس بتتغير. قعدوا فترة ما بيحاربوش إسرائيل، لكن بعد زمن يقول وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع كل جيوشه وصعد فحصر السامرة. برغم من الخير والمجاذاة اللي عملها إليشع مع جنوده، إلا أنه بعد شوية جمع الجيش كله وطلع وحصر السامرة اللي هي عاصمة مملكة إسرائيل. ناس طبعها متغير، تتغير بسهولة خالص وبتنسى الخير. وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة. خدوا بالكم شمعنا رأس الحمار؟ لا، ده الحمار ده في حكم الشريعة ايه؟ حيوان نجس ملوش تمن. فالنجس واللي ملوش تمن صار بثمانين من الفضة، يعني ده دليل شديد اي على شدة الجوع اللي حصل، يعني يقصد بيه الحمار كله. وربع القاب من ذبل الحمام، شوفوا قد ايه مخلفات الحمام، بخمس من الفضة. وبينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور، صرخت امرأة اليه تقول خلص يا سيدي الملك، ناس جعانة. فقال لا يخلصك الرب، من اين اخلصك؟ أمن البيضر أم من المعصرة؟ يعني ما كانش ربنا يخلصك، أنا هخلصك منين؟ لحيلتي بيضر، البيضر ده مخزن القمح، والمعصرة ده مخزن ومعصرة الخمر، خلصتك منين؟ هعمل لك إيه؟ ثم قال لها الملك ما لك مالك؟ فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني واكلناه، ثم قلت لها في اليوم الاخر هاتي ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مكتاز على السور، فنظر الشعب اذ مسح من داخل على جسده. شوفوا شدة المجاعة، ان هم ابتدوا ياكلوا اولادهم. انتوا عارفين ان المجاعة باستمرار كان في العهد القديم عقاب من الله للشعب لما الشعب بيبعد عنه. حتى في أرميا في المراسي يقول كده: أيادي الأمهات الحنائن طبخنا أولادهن. فشوفوا قد إيه المجاعة وصلت بسبب الخطية وبسبب الشر. فإذا كان نقص الطعام الجسدي خلى الأمهات تأكل ولادهم، فما بالكم بقى لو نقص الطعام الروحي والحياة الروحية، الناس هتعمل في بعض إيه؟ كان عشان لقمة العيش الغذاء الجسدي الناس بتاكل بعضيها، طب لما ينقص الخبز الروحي والحياة الروحية الناس هتعمل في بعض ايه؟ فده كل الجوع ده كان بسبب ان شعب اسرائيل ما زال بعيدا عن الله، وملك اسرائيل ما زال متمسك بخطايا اربعام، حتى وان كان من جوه لابس مسح. وانتوا عارفين المسح دي بيلبسوها ايه؟ التوبين، علامة التوبة. بس خدوا بالكوا ان تذلله هنا كان تذلل شكلي، وتوبته توبة شكلية، لانه هدفه من التوبة مش اعادة العلاقة مع الله، الهدف من التوبة انه ينجو منين؟ من العقاب. خدوا بالكوا من الحتة دي، لان احنا في اوقات كتيرة بنتوب مش هدفنا ان احنا نرجع العلاقة اللي بيننا وبين ربنا والحياة اللي بيننا وبين ربنا. هدفنا من التوبة ان المصيبة تبعد عنا، او الضيقة او الاحتياج اللي عندنا يتسد. عشان كده كانت حتى في شكله هو شائق هدومه والشعب كله بيتفرج عليه وهو ماشي من على السور اعلى حتة في المدينة، ان كان في رغبة للملك للخلاص، لكن كان حزنه وندمه على العقاب فقط، مش من اجل ان هم تركوا ربنا واهانوا ربنا. لكن شوفوا ازاي هتصرف هذا الملك عشان تعرفوا ان توبته مش كاملة. فقال: هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد. ان قام رأس اليشع ابن شافات عليه اليوم، قال عمل سبب المجاعة والجوع اللي عنده ده في مين؟ في اليشع. ما بصش لخطيته، قال ان كل ده بسبب اليشع، كل ده ملك ارام عايز اليشع، طب ما ياخده. ملك ارام عايز اليشع ما ياخده، عشان كده قرر انه يقتل اليشع ويتخلص منه، بدل ما يدور ان سبب المجاعة هي خطيته وخطية شعبه، رمى خطيته على حد تاني، رمى خطيته على اليشع. عشان كده قرر ان هو يموت اليشع في هذا اليوم. زي ما احنا لما بنشوف الدنيا عكت حوالينا والظروف وحشة بنتهم الاخرين ان هم السبب، وننسى ان احنا اللي كنا سبب المشاكل اللي حصلت في حياتنا. وكان اليشع جالسا في بيته والشيوخ جلوسا عنده، فارسل رجلا من امامه، وقبلما اتى الرسول اليه قال للشيوخ: هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي؟ ابن القاتل يقصد مين القاتل؟ أخاب، أخاب أبوه اللي قتل نبوت اليزرعيلي. لكي يقطع رأسي، انظروا إذا جاء الرسول فاغلقوا الباب واحضروه عند الباب. أليس صوت قدمي سيده وراءه؟ وبينما هو يكلمهم إذ بالرسول نازل إليه، فقال: هذا الشر هو من قبل الرب، ماذا انتظر من الرب بعد؟ اللهم الشر ده من ربنا لأجل تأديبكم على الخطية، مش بسبب اليشع. خدوا بالكم في التطابق الجميل ما بين اليشع وإليا. لما حصلت المجاعة الاولى الانظار كلها اتجهت ناحية إليا، واخاب اتهم ان إليا هو سبب المجاعة. نفس الوضع الملك التاني ده لما حصلت المجاعة بص ناحية اليشع كأنه هو السبب. وده يورينا ان ربنا كان بيتعامل كتير مع شعبه عشان يتوبه. ربنا ما ضربش شعب اسرائيل للهلاك كده مرة واحدة، ده كان بيديهم انذارات، مرة بالضيق ومرة بالكلام ومرة باللين ومرة بالاحسان ومرة يدخلهم في تجارب عشان الشعب ده يفوق. لكن لما اصر هذا الشعب على عناد وقساوة القلب والرفض، ما كانش فيه بد الا من خراب ايه؟ المملكة كلها. فقال إليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا بكرة تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. قال لهم بكرة زي دلوقتي هترخص كل حاجة، كيلة الدقيق هتبقى بشاقل تمن رخيص، غدا طب منين هيلحقوا يزرعوا ويحصدوا ومنين تتغير الظروف والحصار اللي بقاله فترة كبيرة عليهم، ده محتاجين لسنين عقبال ما نعيد الاقتصاد القومي بتاعنا بعد الحرب والجوع والحصار. لكن يقول لهم غدا بكرة. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ده علشان يبتدوا يزرعوا عشان يبتدوا يقيموا اقتصاد مرة تانية على اللي محتاجين سنتين ثلاثة، لكن إليش هيقول لهم بكرة لان ربنا نظر برحمة اليهم وحدد ان ده هيكون على باب السامرة على باب العاصمة، وان جنديا للملك كان يستند على يده. اجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوى في السماء، هل يكون هذا الامر؟ واحد من الجنود كان قاعد كده يعني واقف مريح وسند بايديه، قال له الكلام اللي انت بتقوله يعني ربنا هيفتح لنا شبابيك من السماء وهيرملنا اكل عشان تقول الكلام ده، هو ان غالا كلت الدقيق هتبقى بشاطل، هل يكون هذا الامر؟ لكن هو باستمرار كده العقل يسير متشككا في مواعيد الله وفي طرق الله باستمرار. فقال انك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. إليشع قال له هتشوف الكلام اللي انا بقوله ده بيحصل لكن لانك ما صدقتش مش هتاكل منه. وكان اربعة رجال برص عند مدخل الباب، برص يعني مطرودين منبوذين. فقال احدهم لصاحبه لماذا نحن جالسين هنا حتى الموت، قاعدين هنا ليه؟ اذ قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، واذا جلسنا هنا نموت، يعني لو دخلنا وقعدنا هنا حنموت حنموت. فالان هلما نسقط الى محلة الاراميين. فقالوا تعالى ننزل للايه؟ للاعداء نروح، ان استحيونا فان استحيونا حيينا وان قتلونا متنا. ما احنا ميتين ميتين، لكن ممكن لما يشوفوا حالنا كده يشفقوا ايه علينا. فقاموا في العشاء ليذهبوا الى محلة الاراميين، فجاءوا الى اخر محلة للاراميين فلم يكن هناك احد. وصلوا للمحلة المتطرفة دخلوا ما لقوش فيها حد، محلة يعني خيمة ما لقوش فيها حد. ايه الحكاية؟ راحوا فين؟ فان الرب اسمع جيش الاراميين صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم. فقال الواحد لاخيه هو ذا ملك اسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحيثيين وملوك المصريين. والحيثيين والمصريين هم اللي كانوا بيملكوا المركبات الايه حربية، عارفين عجلة رمسيس اللي كانت موجودة عند اتنين الحيثيين والمصريين بس. الجيش الاراميين سمع صوت مركبات وخيل فقالوا دول اكيد مأجروا علينا الفراعنة والحيثيين عشان يضربونا ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم والمحلة كما هي، لابوا كل حاجة زي ما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثيابا ومضوا تمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وتمروا. ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم، هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فننتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك؟ فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين إننا دخلنا محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي. فدعا البوابين فأخبروا بيت الملك داخلا. فقام الملك ليلا وقال لعبيده ليخبرن كنا ما فعل لنا الأراميون، علموا أننا جياع. شوف حتى الملك مش مصدق، فكره راح لشك برغم أنه خد وعد من ربنا بالخلاص. فقال ده كمين الأراميين عاملينه لنا، علموا أننا جياع فخرجوا من المحلة ليختبئوا في الحقل قائلين إذ خرجوا من المدينة قبضنا عليهم أحياء ودخلنا المدينة. الملك مش مصدق، افتكر ان ده كمين عليه. فأجاب واحد من عبيده وقال ليأخذوا 5 من الخيل الباقية التي بقيت فيها، هي نظير كل جمهور إسرائيل. يعني نضحي بالخمس خيول دي ويطلعوا يشوفوا لنا ايه الوضع، الخيول لو جريت هتموت لان ما عندهاش اكل. فقالوا ان 5 خيول دول نظير كل جمهور اسرائيل، ما كل هيموت. الذين بقوا بها او هي نظير كل جمهور اسرائيل الذين فنوا فنرسل ونرى نشوف ايه الموضوع. فاخذوا مركبتي خيل وارسل الملك وراء جيش الاراميين قائلا اذهبوا وانظروا. فانطلقوا وراءهم الى الاردن، واذ كل الطريق ملآن ثيابا وآنية قد طرحها الاراميون من عجلتهم. فرجع الرسل واخبروا الملك، فخرج الشعب ونهبوا محلة الاراميين، فكانت كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل حسب كلام الرب. برغم ان الانسان باستمرار شكاك ما بيصدقش بسرعة، الا ان ربنا اداهم فعلا. الحاجة العجيبة ان ربنا استخدم وسيلة الخلاص والبشارة كانت بواسطة مين؟ بالرس، منبوذين مطرودين يائسين على شفا الموت. استخدم ربنا المنبوذين دول عشان يحملوا بشارة الخلاص. ده الابرز ده في رمز الشريعة نجس، فشوفوا حتى النجس يستطيع ان يبشر بشارة الخلاص. عشان كده كل واحد فينا مدعو حتى بالرغم من خطيته ونجاسته، وبالرغم انه حاسس انه ما عندوش حاجة ومرفوض ومرزول، انه يبشر بشرة الخلاص. الجميل فيهم انهم قالوا تلك العبارة ليس حاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. كلمة دي لينا، اليوم يوم بشارة واحنا ايه؟ ساكتين، ما بنبشرش، ما بنخدمش. لكن مين اللي يقول البشارة والخبر المفرح ان فيه خلاص؟ يقوم ويخدم حتى لو كان حاسس انه انسان خاطي، حتى لو كان حاسس انه هو انسان مرزول ومنبوذ. لكن الناس دول اللي كل المجتمع رفضهم وطردوهم خارج، الناس دول كانوا بيفكروا في غيرهم، ازاي احنا عمالين ناكل وناخد والباقي كله جعان جوه؟ لان قلبهم كان مليان محبة للكل. نبشر بالرغم من البرص بتاعنا. بس الحاجة الجميلة ان هم ما قدروش يبشروا ويقولوا البشارة الا بعد ما هم ايه؟ داقوا اكلوا فرحوا فخرجوا يبشروا، داقوا اكلوا فرحوا فخرجوا يبشروا. فالله صنع هذا الخلاص على ايدين الناس. اوعى نكون في اوقات كتيرة ربنا بيصنع علينا خلاص واحنا مش دريانين زي ملك اسرائيل، او احنا مش مصدقين ان في خلاص وفي شفاء واحنا مش ولا على بالنا خالص ان في خلاص او في شفاء. هي ان الاربعة دول يورونا ان احنا اوعى نحتقر في يوم من الايام انسان حتى لو كان هذا الانسان شرير او خاطي او نجس، لانه ممكن هذا اليوم في يوم من الايام يحمل لنا بشرة فرح وايه خلاص. اوعى تقول على فلان ده وحش او فلان ده منوش فايدة، لان هؤلاء البرص استطاعوا ان هم يبشروا بشرة الخلاص والفرح للكل. لكن نرجع بقى للجندي اللي مرضيش يصدق، اللي مش عايز يصدق كلمة ربنا مش هيدوق. عشان كده يقول وأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده، فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل الله الذي تكلم به عند نزول الملك إليه. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا كيلة شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة، وأجاب الجندي رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة من السماء، هل يكون مثل هذا أمر؟ فقال أنك ترى بعينك ولكنك لا تأكل منه. دي مشكلة الإنسان اللي ما بيصدقش كلمة ربنا وما بيعقلش كلمة ربنا، هيشوف كلمة ربنا بتتم لكن للأسف مش هيقدر يتمتع بيها. عشان كده الناس في الزحمة من كثرة تلهفها داست عليه، داست عليه ومات من غير ما يأكل. كان كل الناس عندها بشارة، كل الناس عندها فرح، إلا هو كان عنده موت لأنه ما صدقش. لكن في وسط هذه المجاعة نلمح لمحة لطيفة وصغيرة جدا. يقول وكلم إليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي، لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض 7 سنين. فقامت المرأة وفعلت حسب كلام رجل الله، وانطلقت هي بيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. شوفوا أجرة المكافأة، إن العيش ربنا ربنا ما ينساهوش. كان في عناية خاصة لتلك المرأة الشونامية إن ما يجيش الجوع عليها. إليشع حذرها من قبل المجاعة وقال لها قومي وتغربي وروحي لمكان الفلسطينيين، عشان هنا هيبقى فيه جوع. ربنا ما بينساش، لعلمين ان تعب المحبة ليس باطلا في الرب. فضل ربنا يعتني بعناية خاصة بتلك المرأة الشونامية. اذا كان الناس وهي بتدرس اسباب المجاعات وتقول ان في مجاعة بسبب قلة المية، وفي مجاعة بسبب الجراد، وفي مجاعة بسبب الظروف الطبيعية والبرد والحاجات دي، دي تبدو ان هي اسباب للجوع موجودة، لكن سبب الاسباب او ما وراء هذه الاسباب هو مين؟ هو الخطية. ان الله بيعاقب الانسان بسبب شره. كل اللي بيقوله ربنا على فم النبي بتاعه بيتم وبيحصل. حذر المرأة الشنامية وفعلا كان فيه جوع وجوع شديد، ولكن هي عيلت إعالة خاصة. حسب كلام رجل الله وانطلقت هي بيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. وفي نهاية السنين 7 رجعت المرأة من أرض الفلسطينيين وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. لكن رجعت لقت البيت والحقل بتاعها إيه؟ تاخده. فراحت تشتكي لمين؟ للملك. طب يا رب أنت تعولها وبعد كده تسيبها ويضيع ميراثها؟ لا، شوفوا ربنا بيكمل العناية للنهاية ازاي. وكلم الملك جهزي غلام رجل الله قائلا قص على جميع العظائم علي جميع العظائم التي فعلها إليشع، وفيما هو يقص على الملك كيف انه احيا الميت، اذ بالمرأة التي احيا ابنها تصرخ الى الملك لاجل بيتها ولاجل حقلها. فقال جهزي يا سيدي الملك، هذه المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه إليشع. فسأل الملك المرأة فقصت عليه ذلك، فأعطاها الملك خصيا قائلا ارجع إلى كل ما لها، ارجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين تركت الأرض إلى الآن. دي مش صدفة، دي مش صدفة، لكن دي عناية مين؟ ربنا، انها تخش في اللحظة اللي الملك بيسمع فيه القصة من جحزي. فمش بس يرجع لها ارضها وبيتها وحقلها، ده يقول له كمان المحاصيل بتاعت 7 سنين اللي طلعته الارض رجعه كمان لتلك الايه المرأة. عشان كده اللي يحب ربنا واللي يمشي ورا ربنا اجره ما يضيعش. من يقبل نبي فاجر نبي يأخذ، ومن يقبل بار فأجر بار يأخذ. ربنا عالها طول سنين المجاعة واداها الانذار ورجع لها حقها. ما قالتش ربنا انت خدت مني حاجة وودتني حاجة وضيعت مني البيت والغيط، لكن ربنا ادها حقها لاخر درجة. الانسان اللي بيصدق الكلمة بيتمتع بمواعيد الله، لكن الانسان اللي بيستهزئ بكلمة ربنا ويقول هل ممكن ان ده يكون وده مستحيل وده مش هيحصل، ما بيقدرش ياخد حاجة، بيشوف انه بيتم في الاخرين لكن هو ما بيقدرش ياخد لنفسه حاجة خالص. في حد يحب يعلق حاجة على الجزء ده؟ هو نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني الاصحاح الثامن من عدد 7. ملوك الثاني الاصحاح الثامن من عدد 7. حقيقة واحنا بندرس تاريخ معاملات الله مع الانسان ومع شعب اسرائيل بالذات، احنا مش بندرس التاريخ لمجرد ان احنا نعرف شوية حكاوي او شوية قصص او شوية احداث، لكن الحقيقة ان التاريخ ده بيورينا عدة نقط مهمة جدا في حياة الانسان وفي حياة العالم ككل. اول حاجة ان الشر لابد له من نهاية، وان الشر لا يمكن ابدا ان هو يكون طريق للحياة. الشر لابد انه ينتهي بموت وخراب ودمار شامل لكل اللي عاشوا بالشر، حتى وان كان في الشر نوع من اللذة والفرحة، لكن الشر هو في الاخر لذة مدمرة وفرحة مدمرة. وتاني نقطة بنشوفها من التاريخ او من القصص اللي احنا بندرسها ان الله صادق، الكلمة اللي بيقولها ربنا بتتم ومش ممكن ابدا انها تتغير، ومش ممكن ان حد يغير التاريخ او يغير قصد الله، اللي بيقوله ربنا لازم يحصل. فكنا وقفنا عند حياة إليشع النبي اللي استلم الخدمة من إيليا، وقفنا عند موقف بالذات لما حصلت مجاعة جديدة في كل مملكة اسرائيل، المملكة الشمالية، وكانت المجاعة دي بسبب بعد الناس عن الله، لكن شفنا ازاي الله بيتعامل مع الشعب من خلال المجاعة الشديدة اللي حصلت. من خلال 5 مجموعات من الناس كان تفاعلهم غريب في المجاعة دهيت. شفنا الملك، شفنا الناس البرص اللي كانوا يأسين ومطرودين من الحياة، شفنا الناس العاديين اللي كانوا بيضطروا يذبحوا أبنائهم من أجل ان هم يأكلوا ويسدوا جوعهم، شفنا الجندي اللي استهزأ بكلام ربنا وبكلام إليشع لما إليشع قال لهم بكرة في هذا الوقت ان المجاعة تنتهي وان الأكل حيرخص، لكن الجندي ده استهزأ وقال منين هو ربنا هيفتح السماء وينزل اكل للناس. ومن خلال المرأة الشونانية اللي هي اعالت إليشع وكانت بتستضيف إليشع في العلية اللي عملتها له في بيته. فالملك ده بيمثل اول مجموعة من الناس. الملك ده كان كل موقفه لما حصلت المجاعة والناس جاعت بسبب حصار مملكة آرام لمملكة إسرائيل، قال لك السبب مين؟ رمى سبب المجاعة على إليشع وقال لك نطير راس إليشع، عايز يجيب كتش في ده، بينما نسي ان سبب المجاعة بالحصار اللي موجود حوالين إسرائيل ما كانش إليشع، لكن كان مين؟ هو وخطايا ايه؟ شعبه. ادي اول نوع من الناس اللي بيرمي الغلط والمشاكل اللي في حياته على الاخرين وبينسى انه يحاسب نفسه، فما بيقدرش يتمتع بخلاص. تاني مجموعة من الناس كانوا الناس البرص، اللي برص اللي هم ناس نجسين ومطرودين وما لهمش نصيب في الحياة، طردوهم ورموهم برا البلد، فكانوا دول هم وسيلة الخلاص والبشارة للآخرين انهم طلعوا ولقوا ان مفيش حصار ولا حاجة، وان الاعداء اللي كانوا محاصرين المدينة مشيوا من زمان، والناس هي اللي خايفة وقافلة على ايه؟ نفسها، فتحول الناس المطرودين البرص إلى مبشرين وكارزين بالخلاص وبالفرح بالرغم من أنهم كانوا يعتبروا ناجسين. ودول يمثلوا الناس اللي بيخدموا ويبشروا بالخلاص بالرغم من خطيتهم، لكن بعد ما داقوا حلاوة الغنيمة وحلاوة العشرة مع ربنا، وبعد ما حطوا اتكالهم على ربنا، استطاعوا ان هم يبشروا ويخدموا الاخرين. في مجموعة تالتة، الناس اللي كانوا قاعدين جوه السامرة وفاكرين ان هم محاصرين، بينما في واقع الامر هم ما كانوش محاصرين، كانوا فاكرين الاعداء حوالين المدينة وقافلين عليهم وما دريوش بالخلاص. ودول بيمثلوا الناس اللي بيقولوا يعني ولا سمعنا انه يوجد ايه خلاص، لسه مش حاسين بفكرة الخلاص، مش حاسين بعمل الخلاص، وقاعدين خايفين ومستكنين وجعانين. مشكلة انهم جعانين جدا ومحتاجين لحاجات كتيرة، لكن كل الفكرة المسيطرة عليهم ان هم محاصرين وان هم مهزومين، بينما في واقع الامر ان هم خلاص دول احرار ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينهم، لكن لسه ما عاشوش، ما سمعوش خبر الحرية، ما تمتعوش بخبر الخلاص. ياما في اوقات كتير احنا ولا سمعنا ان حتى في ايه خلاص، مش متمتعين بعمل الخلاص، محتاجين اللي يقول لنا تعالوا، لا ده ربنا ادانا خلاص وادانا حرية وادانا غنيمة، بس احنا اللي مش عارفين. وكان هذا الجندي يمثل المجموعة الرابعة، الناس اللي ما بتقبلش فكرة الخلاص. يعني في ناس ما بتصدقش زي الجندي، وفي ناس زي اللي كانوا محاصرين دول ما سمعوش ما يعرفوش، لكن في ناس بعد ما بتعرف وبتسمع ما ايه ما بتصدقش. عشان كده كان مصير الجندي اللي ما صدقش كان مصيره ايه؟ انه شاف الخير قدام عينيه لكن ما قدرش ياكل منه، مات. الناس دسته في الزحمة، لما لقوا الخيرات كتيرة دخلوا واندفعوا وداسوا عليه ومات. وتمت الكلمة اللي قالها له إليشع، انك هتشوف بعينيك لكن مش ايه، مش هتاكل ببقك لانك ما صدقتش. فدول يمثلوا اما ناس مش عارفة ومش دريانة، او ناس دريت لكن ما صدقتش وما خدتش حاجة. اول مجموعة الاخيرة اللي هي المرأة الشونامية اللي شفناها انها في اثناء المجاعة كانت هي الوحيدة اللي ربنا ايه اعلها ورتب لها اكلها وشربها في وقت المجاعة، لان المرأة الشونامية دي كانت احبت ربنا واستضافت رجل الله، فربنا منساش تعبها وكافئها بان هي الوحيدة اللي فضلت متمتعة في وقت المجاعة تاكل وتشرب، لان ربنا هو اللي اعلها بطريقة معينة. فكان ده موقف الناس من المجاعة اللي حصلت، وكان إليشع في هذا الموقف كرمز للمسيح. إليشع هو اللي حللهم الموقف وشبعهم، رمز للمسيح اللي قال نفس العبارة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. اللي يصدق واللي يعرف واللي يمد ايده وياخد هو اللي يقدر يشبع وهو اللي يقدر يكون ليه حياة. من اول عدد 7 يبتدي يحكي لنا مواقف تانية عن إليشع النبي. يقول وجاء إليشع الى دمشق وكان بنهدد ملك ارام مريضا. مملكة ارام اللي هي سوريا اللي عاصمتها دمشق، سوريا اللي عاصمتها دمشق. فملوك التاني اصحاح 8 عدد 7 صفحة 596. وجاء إليشع إلى دمشق وكان بنهدد ملك آرام مريضا، فأخبر وقيل له قد جاء رجل الله إلى هنا. فقال الملك لحذائيل، حذائيل ده أحد قوات جنوده، خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله واسأل الرب به قائلا هل أشفى من مرضي هذا؟ عايز صحصحه شوية لأن الكلام ده فيه حاجة عجيبة قوي. لسه الاصحاح اللي فات اللي فاكر ان بنهدد ملك ارام ده كان بعت لإليشع ايه؟ لا جيش بحاله علشان يقبض على إليشع، لان قالوا له ان إليشع هو اللي بيكشف خططك لشعب اسرائيل. وبعدين جحزي تلميذه طلع وشاف الجبل مليان بالجيش فقال له هنعمل ايه؟ فصلى إليشع لربنا وقال له اكشف عن عيني وغلام، فشاف ان الذين معنا اكثر من الذين ايه علينا. فبنهدد ده ملك ارام ده كان في وقت من الاوقات بعد يقبض على إليشع عشان يميته. قام إليشع دلوقتي عمل ايه؟ راح لحد عنده. ملك ارام ما قدرش يقبض عليه، لكن هو راح بنفسه لحد دمشق لحد هذا الملك، وراح له وهو في وقت محتاج اليه، لان هو وقت كان مريض في هذا الملك. وهنا بيظهر إليشع كرمز للمسيح اللي احب اعدائه، اللي احب اعدائه. برغم ان ملك ارام ده في يوم من الايام كان عايز يموت إليشع، لكن إليشع راح لحد عنده. فقال الملك لحذائيل احد قواد الجنود، خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله واسأل الرب به قائلا هل اشفى من مرضي. كان تملي يعني حاول يرشو إليشع، لكن احنا شايفين ان إليشع باستمرار كان ماشي بهذا المبدأ انه ما ياخدش ثمن خدمته خالص. فذهب حذائيل لاستقباله واخذ هدية بيده من كل خيرات دمشق، حمل 40 جمل. يا هدية، شوفوا قد ايه، 40 جمل محملة من خيرات دمشق. وجاء وقف امامه وقال ان ابنك بنهدد ملك ارام، دلوقتي بقى ابنك اللي كان في يوم من الايام عايز يموته، قد ارسلني اليه قائلا هل اشفى من مرضي هذا. فام إليشع عمل موقف غريب قوي، فقال له إليشع اذهب وقل له شفاء تشفى، وها قد اراني الرب انه يموت موتا. الله، هو قال له روح قل له ان انت شفاء تشفى، لكن في واقع الامر ان هو هيموت. فجعل نظره عليه وثبته حتى خجل. فضل باصص لمين؟ لحذائيل، ونظره ثابت على حذائيل فترة طويلة لدرجة ان حذائيل خجل. فبكى رجل الله وراح إليشع باكي، وقال حذائيل لماذا يبكي سيدي؟ حذائيل سأله انت بتبكي ليه؟ فقال لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر، فإنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم أطفالهم وتشق حواملهم. فقال يا حذائيل ومن هو عبدك الكلب الذي يفعل هذا الأمر العظيم؟ ده إليشع ده من شعب إيه؟ إسرائيل. وحذائيل ده من شعب ارام، وكانت العداوه ما بين الشعبين مستمره. فقال له مين انا عشان اعمل كده في شعبك؟ فقال إليشع قد اراني الرب اياك ملكا على ارام. وهنا نبتدي نفهم ليه هو ثبت نظره على حذائيل فتره كبيره لدرجه ان حذائيل خجل، وكان إليشع كان بيقرا الافكار وبيكشف الاعماق اللي موجودة فين؟ في حذائيل. طب ايه اللي كان موجود جوه حذائيل؟ فانطلق من عند إليشع ودخل الى سيده، فقال له ماذا قال لك إليشع؟ فقال قال لي انك تحيا، الكلمة الاولانية، وفي الغد اخذ اللدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ومات وملك حذائيل عوضا ايه عنه. عارفين قصة ريا وسكينة؟ هذا بالضبط اللي عملوا فيه. حذائيل كانت الافكار دي جواه انه كان عايز يعمل انقلاب على ملك ارام، وكان بيخطط لكده. ف فلما نظر له إليشع كأنه كان، والفكر ده ما أعلنوش لحد، الفكر ده كان إيه جواه هو. فلما بص له إليشع وكأنه يفحص أعماق أعماق داخله، يقول خجل وكأنه انكشف قدام إليشع. وهنا إليشع ده رمز للمسيح، اللي لما يبص للواحد كده بصة ويثبت نظره عليه يكشف كل أعماق الإيه الإنسان. عشان كده في بصة صغيرة بس، مش بصة طويلة، بصها ربنا لبطرس، يقول إن بطرس عمل إيه؟ خرج خارجا وبكى بكاء مرا. لكن إليشع في بكائه على مملكة إسرائيل، على شعب الله، يورينا قد إيه إن قلبه كان محب لهذا الشعب، برغم إن هذا الشعب كان أسى قلبه جدا في معاملته لله وبعد بسبب الخطية. لكن هو بكى على هذا الشعب. على طول يعيد لذهننا منظر مين اللي بكى على الشعب بتاعه؟ المسيح لما بكى على ايه؟ على اورشليم، وقال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين. عشان كده صار إليشع رمز للمسيح اللي بكى على شعبه اللي مش دريان ايه اللي هيحصل له. زي ما المسيح بكى وقال لأورشليم لأنك لم تعرفي زمان افتقادك، لو تعلمين سيحيط بك الأعداء ولا يترك فيك حجر على حجر إلا وينقض. عشان كده إليشع نظر إلى شعبه في هلاكه لأنه مش دريان باللي بيحصله، ومش مقدر خطورة الحياة اللي هو بيحياها. فهو ده اللي بيعمله المسيح فينا. ولو تخيلت صورة المسيح اللي على الصليب دي اللي قدامنا، مثبت نظره على كل واحد فينا، يكشف كل أعماق أعماق كل واحد فينا، ويعرف أنا بفكر في إيه وتخطيطاتي إيه ودوافعي إيه وأهدافي إيه ورغباتي إيه وعايز إيه بالظبط. وفي نفس الوقت المسيح يطلع الدموع من عينيه لما يشوف حالي كده، واني مش مقدر خطورة الموقف او الحياة اللي انا بحياها او اللي انا بأسلكها. بكى إليشع على الشعب لان الشعب مش دريان هو ماشي في ايه. زي ما أرميا قال في المراسي وقال في السفر بتاعه، يا ليت رأسي ينبوع دماء وعيني ينبوع مياه لأبكي ليلا ونهارا قتل بنت شعبي. وكان ده هو الوعد، الكلام اللي قاله ربنا لإيليا، فاكرين في ملوك الأول إصحاح 19 لما قال لإيليا لما كان مستخبي في المغارة، قال له اذهب راجعا وارسم حذائيل ملكا على آرام. أدي تتميم النبوة والأمر اللي قاله ربنا لإيليا بيتممه إليشع من بعد إيليا، إن حبائيل هو اللي يبقى ملك، وده اللي أخبره بيه. لكن مشكلة حبائيل بالرغم من إنه عرف إن ربنا حيملكه على دمشق، إلا إنه عمل إيه؟ ما استناش، ما انتظرش لما ملك دمشق يموت لوحده وهو ياخد الحكم مكانه، لكن هو اللي راح عمل إيه؟ أنهى حياته. لما الإنسان بيستعجل، بعكس داود، داود كان عارف انه هيبقى ملك على اسرائيل، وكانت الفرصة جت قدامه مرات كتيرة انه يقتل شاول ويملك، لكن يقول لا، مش انا اللي ملك نفسي بنفسي، لما ربنا يحب يملكني يبقى ايه يملكني. وهنا يورينا الفرق بين الانسان اللي عايش مع ربنا اللي بينتظر الفرصة لما ربنا بيديها له، وبين الانسان الشرير اللي عايز يحقق اللي هو عايزه وبإرادته وبقوته وبذاتيته. فكان اول طريقة للقتل اللي لجأت ليها رايا سكينة بعد كده هو بيستخدمها حذائيل مع الملك بتاعه. حقيقة ان حذائيل ده من ضمن الملوك اللي حاربوا شعب اسرائيل وبهدلوه جدا. لما بيتكلم إليشع انك هتحرق حصونهم بالنار وهتشق حواملهم واطفالهم بالسيف، ده فعلا اللي حصل. ولو نطلع سفر عنيس كده نشوف حزائيل عمل ايه في شعب اسرائيل. في سفر عنيس الاصحاح الاولاني صفحة 1303 لما ربنا بيتكلم عن دينونة الشعوب فمسك شعب شعب، فعنوس 1:3 يقول هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق 3 و4 لا ارجع عنه لانهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد فارسل نارا على بيت حذائيل فتأكل قصور بن هدد واكسر مغاليق دمشق واقطع الساكن من بقعة آون ومسك القدير من بيت عدن ويسدى شعب أرام إلى قير قال الرب. لأنهم كانوا فظاع جدا ربنا قال لهم إن الدينون عليهم من أجل اللي عملوه في شعب إسرائيل. وهنا بنشوف إليه شعب رغم إنه كان نبي لمملكة إسرائيل فقط إلا إن خدمته امتدت ناحية الأمم ناحية دمشق ومملكة أرام. نرجع لعدد 16 وفي السنة الخامسة ليورام ابن أخاب ملك إسرائيل ويهوشافات ملك يهوذا ملك يهورام ابن يهوشافات ملك يهوذا. عايزكم بس الصحصحة عشان ما تلخبطوش في الأسامي. يورام ده كان ملك على إسرائيل، ده اللي كان عايز يطلع رقبة إليشع في المجاعة، وده كان ابن أخاب الملك الشرير اللي اتكلمنا عنه اللي كان أيام إيليا اللي قتل نابوت اليزرعيلي وكانت امرأته اسمها إذاب. كان في نفس الوقت اللي بيملك على المملكة الشمالية اللي هي إسرائيل يورام كان لسه في المملكة الجنوبية واحد اسمه يهوشافات، واتكلمنا ان الملك ده كان ملك صالح ومحب لله جدا يهوشافات. لكن الغلطة الوحيدة اللي عملها يهوشافات ملك يهوذا ان قال ليه افضل في حروب مع الناس اللي حواليا، خصوصا كان في حرب بينه وبين مملكة اسرائيل، فقال لك نعمل الصلح باني اناسب ملك ايه اسرائيل. فراح ارتبط وناسب اخاب الملك، خد بنته لابنه، وابنه راح مسميه يهورام على نفس اسم ملك اسرائيل. بقى دلوقتي عندنا 2 اسمهم يهورام، ملك اسرائيل وملك ايه يهوذا. فملك يهورام ابن يهوشافات ملك يهوذا، وكان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في اورشليم. وصار في طريق ملوك اسرائيل كما فعل بيت اخاب، لان بنت اخاب كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب. وهنا نشوف بقى ان الشر ابتدى يخش حتى في مملكة يهوذا الجنوبية اللي كان فيها الهيكل في اورشليم، وده كان نتيجة ايه المصهرة ما بين انسان الله والملك الصالح يهوشافات وبين انسان العالم وانسان الخطية اللي هو اخاب. فعشان كده لما بيقولوا ان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة، عجيبة ان يهورام الملك الجديد ده اللي ملك على يهوذا ما قدرش يورث حاجة من صلاح ابوه ومن قداسة ابوه، لكن اللي قدر يورثه يورث ايه شر حماه اخاب وبنت حماه مراته اللي هي هنشوف اسمها بعد كده اسمها عسلية. يقول عمل الشر في عيني الرب، ضاعت حياة القداسة اللي كانت موجودة في مملكة يهوذا لما ارتبطت بمملكة اسرائيل الشريرة. والعجيب ان هنشوف ان الارتباط ده بيفضل يتزايد، وكل ما يتزايد كل ما الشر ياكل في مملكة يهوذا. كل ما الانسان يرتبط بناس اشرار كل ما الانسان ده هيضيع في الرجلين. كل ده لان يهوشافات لما حب يجوز ابنه جوزه زواج المصلحة. اخطر حاجة زواج المصلحة دي، ان الواحد لما يجي يرتبط بانسان او يربط ابنائه بناس يدور عندهم قد ايه واللي هيكسبوه قد ايه والامكانيات هتبقى ايه، لكن ينسى الناس اللي هيرتبط بيهم دول قريبين من ربنا، ليهم نفس الفكر، ليهم نفس الحياة المقدسة ولا لا. فزواج المصلحة اللي كان بيقصد بيه مصلحة هنشوف ازاي طلع دمار وخراب عليهم في الاخر. عشان كده على رأي احد الفلاسفة يقول كلمة لطيفة، ان الانسان لا يضع نفسه في منحدر، يعني الواحد ما يروحش يقف في طريق منحدر وبعدين يسأل بعد هذا لماذا اتساقط. طب ما اللي انت وقفت فين في المنحدر، انت اللي حطيت نفسك في المكان ده، وبعد لما وقعت جاي تقول انا وقعت ليه، ما انت اللي حطيت نفسك. عشان كده مهم الانسان هو بيرتبط بمين وباصدقائه وبقرايبه وبالناس اللي هو انتيم قوي معاهم، هو مرتبط بمين؟ هل مرتبط بناس يرفعوه يقربوه من ربنا، ولا ناس بيشدوه لتحت وهو يقصد مصلحته ومنفعته لكن في الاخر هيشوف ان ده هو فشله بمنتهى القوة. ولم يشأ الرب ان يبيد يهوذا من اجل داود عبده. اذا كانت مملكة يهوذا كمان هي عاشت في الشر وملك الملك بتاعها بقى يعمل الشر في عنان ربنا، لكن ربنا ظل فاكر الوعد، الوعد دي مين؟ داود، من اجل بر داود ومن اجل صلاح داود، كما قال انه يعطيه سراجا ولبنيه كل الايام. سراجا يعني ايه؟ نور. ومعنى ان السراج ينطفي يعني البيت ده يتخرب، فربنا سيب له لمبة منورة عشان ما يخربش هذا البيت. وفي ايام وعصى ادوم من تحت يد يهوذا. ادوم دي مملكة تانية، وكان مملكة يهوذا مسيطرة على الادوميين، فلما بعد عن ربنا طلعوا الادوميين من تحت ايديهم، فقدت يهوذا سلطانها وملكوا على انفسهم ملكا، وعبر يورام الى سعير وجميع المركبات معه، وقام ليلا وضرب أدوم المحيط به ورؤساء المركبات، وهرب الشعب إلى خيامهم. وعصى أدوم من تحت يهوذا إلى هذا اليوم، حينئذ عصت لبنى في ذلك الوقت، وبقية أمور يورام وكل ما صنع أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. واتبع يورام مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود، وملك أخذية عوضا عنه. لكن الحقيقة سفر أخبار الأيام بيحكي لنا قصص لطيفة عن الملك ده، نقراها في أخبار أيام 21، أخبار أيام 21 صفحة 709، بيورينا على قد ما الإنسان بيبقى ملتصق بربنا، على قد ما الانسان ده بينجح في حياته العملية والروحية، وعلى قد ما الانسان بيبعد عن ربنا، على قد ما الانسان بيفشل في الاثنين، في حياته العملية وفي حياته الروحية. في اخبار ايام الثاني اصحاح 21 عدد 1 309، واتبع يهوشافات مع ابائه فدفن مع ابائه في مدينة داود، وملك يهورام ابنه عوضا عنه. وكان له أخوة بنو يهوشافات، عذريا وحئيل وذكريا وعذرياه وميخائيل وشفتيا، كل هؤلاء بنو يهوشافات ملك إسرائيل. وأعطاهم أبوهم عطايا كثيرة من فضة وذهب وتحف مع مدن حصينة في يهوذا، يعني لأن كان عنده أولاد كثيرة إدى كل ولد من أولاده أموال ومدينة حصينة. وأما المملكة فأعطاها ليهورام لأنه البكر، يعني أول حاجة إدى ابن البكر إنه هو يكون ملك، لكن إخواته التانيين إداهم عطايا. لكن شوفوا الإنسان بقى اللي ارتبط ببنت أخاب، أخاب الطماع الشهواني، رغم إنه أخذ المملكة، لكن شوفوا عمل إيه. فقام يهورام على مملكة أبيه يتشدد، وقتل جميع اخواته بالسيف. اول حاجة عملها النضال على اخواتي طخ طخ طخ طخ تنبح. وكل ده بسبب الشر اللي اكتسبه من بيت اخاب اللي صهره. وايضا بعض من رؤساء اسرائيل ان الانسان الشهواني ما يحتملش اخر يشاركه في حاجة. بل عينيه بتبقى على اللي في ايد التاني، ما بيبصش للي في ايده لكن بيبص في ايد الاخر. وكان يهورام ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في اورشليم. وصار في طريق ملوك اسرائيل كما فعل بيت اخاب، لان بنت اخاب كانت له امرأة. وهنا بيحدد السبب في انه عمل كده، هي ايه؟ مراته. وعمل الشر في عيني الرب، ولم يشأ الرب ان يبيد بيت داود لاجل العهد الذي قطع من داود، لانه قال انه يعطيه لبنيه سرادا كل الايام. وفي ايامه عصى داود من تحت يد يهوذا وملك على انفسهم ملكا. وعبر يهورام مع رؤسائه وجميع المركبات معه، وقام ليلا وضرب ادوم المحيط به ورؤساء المركبات. فعصى ادوم من تحت يد يهوذا الى هذا اليوم. اول حاجة فقد سلطانه على الايه؟ الاخرين. هو بيلجأ للقوة. طيب القوة بتاعتك مش هتنفعك. حينئذ عصت لبنى في ذلك الوقت ودي مدينة تانية تمردت عليه من تحت يده. ويحدد هنا بقى في آية لطيفة، لأنه ترك الرب إله أباؤه. ده سبب الفشل الحقيقي، مش بس إن زوجته كانت عثرة ليه، لكن سبب الفشل إنه ترك الرب إله أباؤه. في كل مرة أنا بحس بفشل فيها، برغم إني عندي من القوة ومن الإمكانيات، مش الظروف هي اللي وصلتني لكده، لكن لاني تركت ربنا والتصاقي بربنا. وهو ايضا عمل مرتفعات في جبال يهوذا. جبال يهوذا دي المدينة المقدسة اللي كانت ينادى عليها باسم الله مدينة الملك العظيم، صار عليها مرتفعات ومذابح للأوثان. بعدين يقول تعبير صعب اوي اوي اوي، وجعل سكان اورشليم يزنون وطوح يهوذا. طوح يهوذا يعني ايه؟ رماه بعيد، طوحه بعيد عن مين؟ عن ربنا. شوفوا الملك او القائد لما يطوح الشعب بتاعه بعيد عن ربنا، مش بس يبعده عن ربنا، لا ده طوحه بعنف وبقوة وعلى بعد شديد جدا من الله. وكان هو السبب في ان سكان اورشليم المدينة المقدسة بتاعت ربنا يزنون، يعيشوا حياة الزنا. كل ده كانت غلطة يهوشافاط ابوه، انه حب يعمل زواج مصلحة، فكانت النتيجة خراب الايه؟ المملكة. واتت اليه كتابة من ايليا. خدوا بالكوا ان ايليا كان في الوقت ده صعب، لكن كان كاتب نبوة تختص بهذا الملك بالذات. تقول هكذا قال الرب إله داود أبيك، من أجل أنك لم تسلك في طريق يهوشافاط أبيك وطرق آسى ملك يهوذا، بل سلكت في طرق ملوك إسرائيل، وجعلت يهوذا وسكان أورشليم يزنون كزنا بيت أخاب، وقتلت ايضا اخوتك من بيت ابيك الذين هم افضل منك. شوفوا لما الانسان يقصو على الاخرين اللي حواليه ويفتكر ان هو الاحسن والافضل، لكن في واقع الامر ان اللي حواليهم اللي افضل منه. فيبا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسائك وكل ما لك ضربة عظيمة. الذي يزرعه الانسان اياه يحصده. وهنا ضربة عظيمة من ربنا حتى تفوقهم. طب ده شعبك لانه سمع كلامك ويش وراك، لكن انت ليك موقف خاص. واياك بامراض كثيرة وبداء امعائك، حتى تخرج امعائك بسبب المرض يوما فيوما. يعني ياريت انك هتموت وتموت مرة واحدة، لكن هتموت بالايه؟ بالراحة شوية بشوية. وهذا الرد على هورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين تصعدوا الى يهوذا وافتتحوها وسجوا كل الاموال الموجودة في بيت الملك. مش هو يقتل اخواته عشان يستولى على اللي عند اخواته؟ اهو جه الوقت اللي اتخذ حتى اللي عنده. مع بنيه ونسائه ايضا، ولم يبقى له ابن الا يهوآحاز اصغر بنيه. وبعد هذا كله ضربه الرب في امعائه بمرض ليس له شفاء، وكان من يوم الى يوم. وحسب ذهاب المدة عند نهاية سنتين ان امعائه خرجت بسبب مرضه، فمات وامراض رضية بامراض رضية. ولم يعمل له شعبه حريقة كحريقة ابائه. كان زمان الملوك لما يموتوا يعملوا لهم احتفال عظيم جدا، لكن ده لما مات محدش عبره. ليه؟ لان خلى شعبه يزني وطوح بيهم بعيد عن ربنا. وكان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في اورشليم، وذهب غير مأسوف عليه. تعبير صعب قوي، يعني محدش زعل عليه. في ناس كده شخصيات لما يموتوا ما يلاقوش حد يزعل عليهم، غير مأسوف عليهم. ودفنوه في مدينة داود، ولكن ليس في قبور الملوك. وصحيح لان ابن داود اتدفن في المدينة، لكن ما حطهوش في قبر مخصوص بتاع الملوك. وكأن الفترة اللي ملك فيها دي وحاول يثبت ملكه بالطمع وبالخديعة وبالقتل وبالشكوى وبالغش وبالزنا، اسقطت من التاريخ. اعتبروا ان هو مش ايه؟ مش ملك، برغم ان هو كان كل رغبته انه يبقى ملك ويملك، لكن كانت في النهاية انه مات غير مأسوف عليه. حد زعل عليه لانه كان انسان طماع قتل اخواته وعاش في حياة الخطية والشهوة من اجل انه يثبت مزاجه الشخصي، لكن كانت نهايته هذه النهاية المفجعة. نرجع تاني لسفر الملوك. تلاحظوا في بعض الناس تقول الكلام في الكتاب المقدس مكرر. لا، هو لا، حتى تكرار الكلام الوحي بيحط لمسات كده خفيفة مع كل حاجة بتتكرر عشان يصحي الانسان. نرجع لملوك الثاني اصحاح 8 عدد 25. وفي السنة 12 ليورام ابن اخاب ملك اسرائيل، ده الملك الثاني، ملك اخذية ابن يهورام ملك يهوذا اللي هو يهوآحاز الارمنافسي في الاخبار الايام. وكان اخذية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في اورشليم. واسم امه عسلية بنت عمري. عسلية دي اللي هي بنت اخاب اللي اتجوزها ابوه يورام، ودي كانت شخصية فظيعة هنشوفها دلوقتي، ما بنت ايزابل بنت عمري ملك اسرائيل. وسار في طريق بيت اخاب وعمل الشر في عيني الرب كبيت اخاب، لانه كان صفر بيت اخاب. شوفوا قد ايه ده الارتباط، لما بيزيد الشر كل معاه بيزيد. وهنا بيحدد ان سبب بعد هذا الملك الجديد ايضا على يهوذا انه كان صهر بيت اخاب. وانطلق مع يورام ابن اخاب لمقاتلة حذائيل ملك ارام في راموت جلعاد، فضرب الاراميون يورام. فرجع يورام ده هو ملك اسرائيل الملك ليبرأ في يزرعيل من الجروح التي جرحوا بها الاراميين في راموت عند مقاتلة حذائيل ملك ارام. ونزل اخزية ابن يهورام ملك يهوذا ليرى يورام ابن اخاب في يزرعيل لانه كان مريضا. يبقى نزل ملك اسرائيل وهو مريض بالجرح اللي اتجرحه، ونزل معاه اخزية اللي هو ابن يورام ملك يهوذا عشان يعني يواسيه ويقف جنبه. في المرض بتاعه. يعني هما الاثنين ملك يهوذا وملك اسرائيل متجمعين في حته اسمها يزرعيل. مين فاكر كلمه يزرعيل دي؟ بتاعت نبوت الايه اليزرعيلي. هما الاثنين متجمعين في الحته دي. نشوف ازاي ان كلام ربنا بيتم بحذافيره. ودعا اليشع النبي واحد من بني الانبياء وقال له شد حقويك. شد حقويك يعني البس الحزام، دليل على انك رايح مكلف بمهمة وبمسؤولية. وخذ قنينة الدهن هذه بيدك واذهب الى راموت جلعاد. راموت جلعاد دي الموقعة اللي كان فيها الحرب ما بين آرام وما بين ملك اسرائيل وملك يهوذا. ملك اسرائيل اتجرح في راموت جلعاد ومشي، ساب راموت جلعاد اللي هي فيها الحرب وراح ليزرعيل المقر الصيفي علشان ياخد فترة نقاهة ويخف. فراح إليشع قال له خد القنينة لواحد من تلاميذه واذهب إلى راموت جلعاد اللي هي موقعة الحرب، وإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك ياهو ابن يهوشافاط ابن نمشي. دور على واحد من القواد اسمه ياهو وادخل واقمه من وسط اخوته وادخل به الى مخدع داخل مخدع. يعني اوضة دي ايه؟ اوضة عشان محدش يشوفكم انتوا الاثنين بس. ثم خذ قنينة الدهن وصب على رأسه وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملك على اسرائيل. لان يرام ملك اسرائيل ما كانش استمر في طريق اخاب الشرير وما كانش قلبه مستقيم مع الله. ولو تفتكروا برضك دي نفس الكلمة اللي قالها ربنا لإيليا، روح امسح ياهو عوضا عن ملك اسرائيل. واللي بيتم بالكلمة دي إليشع. وهنا بنشوف ان إيليا وإليشع ظلوا هما الاثنين في روح واحد وعمل واحد. ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر. صب الدهن على راسه، وكان صب الدهن ده علامة على مسحه ملكا، ولا تنتظر يجري. فانطلق الغلام اي الغلام النبي الى راموت جلعاد ودخل رئيس قواد الجيش جليس فقال لي معك لي كلام معك يا قائد. فقال ياهو ما من منا كلنا، تقصد مين؟ فقال معك ايها القائد. فقام ودخل البيت فصب الدهن على رأسه وقال له هكذا قال رب إله إسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب الرب إسرائيل. وهنا تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، يقول له مسحتك ملكا على شعب الرب، برغم ان الشعب كان بعيد جدا لكن ربنا ما زال يعتبر ان هذا الشعب ايه؟ شعبه. الله لا ينظر لخطية الإنسان لكن ينظر للوضع اللي حط الإنسان فيه. فتبرد بيت أخاب سيدك وانتقم لدماء عبيد الأنبياء، لأن انتوا عارفين أن أخاب وإيزابل كانت قتلت كل الأنبياء، ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل. فيبيت كل بيت أخاب واستأصل لأخاب كل بائل. بائل يعني يتبول، يقصد به الذكر أو الرجل. بائل بحائط يتبول على الحائط، ومحجوز ومطلق. محجوز يعني عبد ومطلق يعني حر. يعني يجيب بيت أخاب كله في إسرائيل. وجعل بيت أخاب كبيت يربعان ابن نباط. يربعان ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده كان اول واحد دخل عبادة الاوثان في شعب الله. وكبيت بعشة ابن اخية، وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل وليس من يدفنها. لان إيزابل هي اللي رتبت موتة نابوت اليزرعيلي. ثم فتح الباب وهرب. مسح ياهو ملك واداله وصية هيعمل ايه بالظبط. فتح الباب وطلع يجري العبيد سيده. فقيل له السلام، القياد اللي معاه ايه الموضوع، في سلام، لماذا جاء هذا المجنون؟ لانه شافوه دخل طلع يجري ويعمل حركات بسرعة كده فافتكروه مجنون. لماذا جاء هذا المجنون اليك؟ فقال لهم انتم تعرفون الرجل وكلامه. طب ما انتم بتقولوا على المجنون خلاص بقى، انتم عارفين الايه كلامه، حقيقي الكلام يحيي الكلام ايه مجنون. هو مش قادر يقول لهم انه مسحني ملك وكلفني بكذا، ليه؟ لانه ما يعرفش موقف الناس دول منه، هيأيدوه ولا هيقوموا عليه ويبلغ الملك فيقتله، فهو مش عارف يقول لهم ولا ما يقولهمش. فاستنى، فقالوا كذب، قالوا احنا حاسين الموضوع في حاجة تاني، فاخبرنا. فقال بكذا وكذا كلمني قائلا هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على اسرائيل. الحاجة العجيبة ان هم زي ما يكونوا كانوا مستنيين اللحظة دي ان يتخلصوا من بيت اخاب. فبادر كل واحد واخذ ثوبه ووضعه تحته على الدرج نفسه، حطه تحت مين؟ ياهو، تحت رجليه، بالضبط زي ما التلاميذ عملوا مع المسيح وهو داخل اورشليم، خلعوا القمصان وحطوا ثيابهم، فرشوا ثيابهم فين؟ في الطريق، علامة ان هم بيخضعوا لي. وضربوا بالبوق وقالوا قد ملك ياهو. وعفى ياهو ابن يهوشافاط ابن نمشي على يورام، وكان يورام يحافظ على رموت جلعاد هو وكل اسرائيل من حذائيل ملك ارام. كان الجيش كله متكون في رموت جلعاد اللي كان فيها ياهو في الوقت ده هو. ورجع يهورام الملك لكي يبرأ في يزرعيل من الجريح التي ضربوا بها الاراميين حين قاتل حذائيل ملك ارام. وفي نفس الوقت كان معاه ملك يهوذا اخزيا. فقال ياهو ان كان في انفسكم لا يخرج منهجم من المدينة لكي ينطلق فيخبر في يزرعيل. قال لهم محدش يروح يدي خبر في المكان اللي فيه الملك اللي هو يزرعيل، لان العام كده يبقى انسان مهزوم مغلوب. كحسب المؤامرات اللي بتحصل بقى تلاقي واحد ينقل الخبر ايه على طول، فهو مش عايز حد يروح عشان التانيين ما يعملوش استعدادهم. وركب ياهو وذهب الى يزرعيل لان يورام كان متبعا هناك، ونزل اخذية ملك يهودا ليرى يورام. وكان الرقيب واقفا على البرج في يزرعيل، فرأى جماعة ياهو عند اقباله فقال اني ارى جماعة. الرقيب ده اللي هو بيراقب الحركة اللي تحصل غارات، فلو شفت ناس جاية كتير. فقال يهورام الملك خذ فارسا وارسله للقائهم فيقول السلام، ابعت واحد يشوف ايه الاخبار. فذهب راكب الفرس للقائه وقال هكذا يقول الملك السلام، فقال ياهو ما لك وللسلام، دور الى ورائي، امشي ورايا. فضموا لي. فاخبر الرقيب قائلا قد وصل الرسول اليهم ولم يرجع. فارسل راكب فرس ثانيا، فلما وصل اليهم قال هكذا يقول الملك اسلام. الملك كل ذهنه بيبعت عايز يعرف اخبار الحرب اللي فين، في رموت جلعاد في سلام يعني في انتصار ولا في انهزام. فقال له ما لك وللسلام، دار الى ورائي. فاخبر الرقيب قائلا قد وصل اليهم ولم يرجع. والسوق كسوق ياهو ابن نمشي لانه يسوق بجنون. فقال لهم شكل سواقه اللي بيسوقها ده اكيد اللي بيسوق المركبه اللي جايه دي ياهو ابن نمشي، لانه مشهور عنه انه يمشي بسرعه زي المجنون. فقال يهورام اشدد، فشدد مركبته وخرج يهورام ملك اسرائيل واغبيا ملك يهوذا. انا روح بنفسي. كل واحد في مركبته خرج للقاء ياهو. فصادفاه عند حقلة نابوت اليزرعيلي. هي طبعا مش صدفة، لكن ده كان ترتيب من مين؟ من ربنا، انه يتقابلوا في نفس المكان بتاع حقل نابوت اليزرعيلي. فلما رأى يهورام ياهو قال أسلام يا ياهو. ف فقال أي سلام ما دام بنا إذاب الأمة وسحرها الكثير. فرد يهويرام يديه وهرب حيل يلي يعني رقبة الحصان عشان يدور اتجاه المركبة لأنه حس ان فيه غدر. وقام الأخزية خيانة يا أخزية. فقبض يهو بيده على القوس وضرب يهويرام بين ذراعيه فخرج السهم من قلبه فسقط في مركبته. وقال ليذكر ثالثه اللي هو تملي في المركبة يبقى فيه ثلاثة، واحد بيسوق المركبة واثنين من الفرسان، فهل للسواق بتاعهم. ارفعه ويلقه في حصة حقل نابوت اليزرعيلي، ارميه في الغيط دهوت، ارمي الملك يعني. واذكر كيف اذا ركبت انا واياك معا وراء اخاب ابيه جعل الرب عليه هذا الحمل. ان الحمل يعني العقاب او الدينونة، لان ده اللي عمله ابوه في مين؟ في نابوت. فربنا بيفوتش زي ما قلنا قبل كده حتى قول الدخ. الم ارى انسا دم نابوت ودماء بنيه. وهنا يولينا كلمة ان إذابل لما قتلت نابوت اليزرعيلي ما قتلتش نابوت بس، ده قتلت نابوت وكل ايه عيلته عشان ما يبقاش فيه وريث فياخدوا الحقل ويدوه لأخاب. يقول الرب فأجابيك في هذه الحقلة، يقول الرب فالآن ارفعه واقله في الحلقة حسب قول الرب. ولما رأى ذلك أخذية ملك يهوذا هرب في الطريق ببيت البستان، فطارده ياهو وقال اضربوه، فضربوه أيضا في المركبة في عقبة جير التي عند بلعام. يعني مش بس كمان قتل ملك إسرائيل، قتل كمان ملك يهوذا. ما هي دي المشكلة من الأول، يهوشافات ارتبط بالعيلة الشريرة دي علشان المصلحة وعشان يقوي المملكة، كانت النتيجة ان المملكة كلها ايه ضاعت. حتى أخزية اللي قعد سنة واحدة في الحكم اتقتل اتخذ في الرجلين مع مشكلة أخاب، فهرب الى مجده ومات هناك. فاركبه عبيده الى اورشليم ودفنوه في قبره مع ابائه في مدينة داود في السنة الحادية عشر ليورام ابن أخاب ملك أخزية على يهوذا. فجاء يهو الى يزرعيل، ولما سمعت إذابل دي الراس الكبيرة كانت لسه عايشة تيتا، بس تيتا هتشوف هتعمل ايه تيتا دي. ولما سمعت إذابل كحلت بالاسمد عينيها، تزينت دخلت وحطت كحل على عينيها وزينت رأسها وتطلعت من قوة وصت من الشباك. وعند دخول ياهو الباب قالت أسلام لزمري قاتل سيده. زمري ده اللي كان عمل فتنة قبل كده وقتل الملك بتاعه، فقالت التاريخ بيعيد نفسه.